جمال نور نور المصطفى وافى جمال نور نور المصطفى جمال نور نور المصطفى وافى وافى بالوفا وعيشنا منه صفا جمال نور نور المصطفى وافى جمال نور نور المصطفى جمال لما لما بدا أهدى إلى الخلق الهدى جمال لما لما بدا يجلو الصدى نداه يروي نداه يروي نداه يروي كل صوت من ألوم.